التفكر كما يكون في آيات الله المشهودة كذلك يكون في آيات الله المقروءة، وهذا من أعظم البنيان النفسي في مقاومة الزلازل. لو الواحد يتفكر في آيات الله، يعني في القرآن، أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، لو أن التدبر حصل فعلا وأطلنا التأمل وجمعنا الفكر لاطلعنا على معالم للخير والشر وطرق وأسباب وغايات وثمرات ومآلات، لكان بيدنا مفاتيح كنوز عظيمة وعلوم نافعة، لثبتنا قواعد الإيمان في قلوبنا حقا، وشيدنا بنيان الدين فيها وطدنا أركانها. لأن هذه الآيات ترينا صورة الدنيا عند الله وصورة الآخرة والجنة والنار، وتحضر القلب بين الأمم وتريه أيام الله فيها وتبصره بمواقع العبر، فيطوف قلبك على أقوام الأنبياء وما حصل لهم، وتشهد عدل الله وفضله، وتعرف ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله. يطوف قلبك في الأحكام فيعرف ما يحبه ربك وما يبغضه، ويعرف صراطه الموصل إليه، ويعرف ما حرمه عليك، ويعرف قلبك ماذا يكون من العذاب لمن عصى وفعل ما نهاه ربه عنه. طريق أهل الجنة وطريق أهل النار، وأعمال هؤلاء وهؤلاء، وأحوال هؤلاء وهؤلاء، ومراتب هؤلاء وهؤلاء. قراءة القرآن أصل صلاح القلب، ولذلك لابد من الوقوف عند عجائبه وتحريك القلوب به، وليس الهم آخر السورة. ويقرأ المؤمن القرآن فينظر فيه آية آية، يحار العقل، تتعجب النفس من طوت عليه الآيات من المعاني. وهذا مهم جدا في الثبات أمام الزلازل. منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك الكريم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع، وحين تتحقق التلاوة تطعم الحلاوة. وعندما يحدث التفكر والتدبر يأتي العمل والتعبد. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. وهذا في ركوع وفي هجوع وفي ضلوع وفي خشوع. والصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين والتائبين والذاكرين والشاكرين. وإن لله عبادا فطنا تركوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنة. والعبادات يعني الجسدية مع العبادات القلبية، فأنت إذا صمت صحيح أنه من عبادات الجسد، لأن هذا منع البطن عن الطعام والفرج عن الشهوة. وإذا صليت فإن الأقدام والأيدي والصلب الظهر وكذلك الأعظم السبعة، الجبهة والأنف والكفان والركبتان والقدمان، عبادات جسدية تراها كذلك في الحج وتراها وتراها، لكنها ليست بمعزل عن العبادات القلبية لإصلاح القلب، مثل الخوف والرجاء والمحبة والتوكل والذل لله والخضوع له والإخبات إليه والتوكل عليه والطمأنينة به حبه. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن لكل امرئ جوانيا وبرانيا، فمن أصلح جوانيه أصلح الله برانيه، ومن يفسد جوانيه يفسد الله برانيه. قال الحسن: داوي قلبك، فإن حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهم. وكان له مجلس خاص في منزله لا يكاد يتكلم فيه إلا في معاني الزهد والنسك وعلوم القلب، فإذا سأله إنسان غيرها قال: إنما خلونا مع إخواننا نتذاكر. فإذا الذي وقر في قلب الصديق الشيء العظيم الذي سبق به الأمة ليس لأنه أكثرهم صلاة مع كثرة صلاته، ولا أنه أكثرهم صياما مع كثرة صيامه، فقد أصبح يوما وقد عاد مريضا وتبع جنازة وصام في ذلك اليوم وأطعم مسكينا، لكن فيه أيضا من محبة الله وفقه كتابه ودينه ما ساد به الصحابة. قال عبد الله مسعود لأصحابه: أنتم أكثر صوما وصلاة من أصحاب محمد، وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال: لأنهم كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. قضية التعلق بالآخرة هذه ترى ممكن تثبت الواحد أمام زلازل كثيرة، ثم مسألة التعلم العلم بالشريعة ومقاصد الشريعة، العلم بأحكام الشريعة والأمر والنهي، حتى لا يضيعك ضال أو زائغ أو متساهل فيصير لك الواجب مستحبا والمحرم مباحا. لازم العلم، لابد من العلم. العلم يرفع صاحبه، العلم يثبت صاحبه. تطرح الشبهات اليوم في القنوات الفضائية والمواقع والمنتديات، اليوم يقولون عصر الحوار، فيتحاور واحد ممكن طالب ثانوي مع ملحد في الإنترنت، يتحاور طالب جامعي مع مبشر منصر على الشبكة. هذا الآن حاصل، حوارات وكلام رد وشبهات. طيب ما الذي سيجعل الواحد يصمد أمامها؟ يعني هذه أشياء تزلزل. وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. العلم العلم أيها الإخوة، وهو معرفة معاني القرآن والسنة. قال عمر بن سليمان: كتب لي أبي وأنا بالكوفة: يا بني اشتري الورق واكتب الحديث، فإن العلم يبقى والدنانير تذهب، هي مصروفة مصروفة، فلتنفق على العلم. النبي عليه الصلاة والسلام حرص في بنيان أصحابه على الالتقاء، فكانوا يلتقون في دار الأرقم، كانت المدرسة المكية التي تخرج منها سادة العالم وفقهاء الدنيا وقادة الفتوحات. الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي، صاحب أول مؤسسة تربوية في الإسلام، داره التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بهؤلاء الشباب الذين أقبلوا عليه، وكان معظم أصحابه في مكة شبابا، يعني يمكن أكبرهم أبو بكر عمر 39 سنة، بعد ذلك أصغر عثمان وسعد وطلحة وعمر وابن مسعود وعلي، أصغر شباب، ويأتون من الخارج، يخرجون من الثبور إلى الحبور، ويأتي أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وغيره ويلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه. كان هناك ملتقى تربوي في مربي: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. كان هنالك قدوات، تنزل الآيات غضة طرية يتلقوا من فم النبي عليه الصلاة والسلام، فتنفعل معها الأرواح والنفوس، ويتحول الواحد خلقا جديدا بسلوك وتطلعات وأهداف ومشاعر ما كانت من قبل. كانت التزكية وهي التربية وتكميل النفس بالفضائل والآداب والأخلاق والرقائق والإيمانيات والتعلم، وينتقل بالعلم من القواعد إلى الفروع شيئا بعد شيء، ويعلمهم الكتاب والحكمة القرآن والسنة ويزكيهم. هذا بنيان لا يقاوم الزلازل. ولذلك لما فقدوا المربي تأثروا. قال أنس: ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإن لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، رواه الترمذي وحديث صحيح. قال ابن القيم: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت بنا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، يعني شيخ الإسلام، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. ولذلك لابد أن نسعى اليوم إلى أرقمة بيوتنا ومدارسنا وجامعاتنا ومساجدنا ومؤسساتنا، بحيث تكون هي مكان لقاء هذه الفئة المؤمنة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. البنيان المقاوم للزلازل لابد ينطلق من هؤلاء الفتية، أهل الكهف، شباب في وسط فاسد، مؤمنون في وسط كفار، كانوا يخشون من تسلط قومهم عليهم، إما أن يتبعوهم وإما أن يظهروا عليهم ويفتنوهم. فماذا يفعلون؟ لا يريدون هذه ولا هذه، اختاروا الذهاب. طيب إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا، نخرج منهم. إلى أين؟ خلاص يعني نحن نفر إلى الله والله يتولى أمرنا. فآواهم الله إلى الكهف وجعل كلبهم حارسا لهم وأنزل عليهم النوم أمنة منه فبقوا نائمين. فبعثهم الله ليعرف الناس فضلهم، وعرفوا فضلهم، وكان هؤلاء الفتية مدرسة في سورة تقرأ كل أسبوع من المؤمنين استحبابا إلى قيام الساعة. نحتاج اليوم في بناء نفوسنا أمام هذه الزلازل إلى قضية الاهتمام بالنوافل بعد الفرائض، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فعندما نتأمل مثلا في قضية مثلا ماذا قال العلماء في يعني الوضوء وإسباغه والصف الأول والتبكير المسجد والمشي وكذلك يعني طلب العلم والرحلة فيه وما يكون من أعلى الأشياء من الواجبات إلى السنن إلى السواك إلى قضية يعني محبة المسجد والجلوس فيه والأذكار وصباحا ومساء والمحافظة على الجماعة والجمعة وكذلك ما يكون من الأذكار طرفي النهار وهذه الصلوات المختلفة والترغيب في الأشياء البدنية والأشياء المالية الأشياء القلبية وهذه العمرة وهذا الحج وهذه التلاوة وهذا التدبر والتفكر وهذا الدعاء. عندما تتأمل في هذه الأشياء يعني الكثيرة التي وردت في الترغيب والترهيب في كتب العلماء والمتجر الرابح في ثواب العمل الصالح، هم اهتموا بها لأجل أي شيء؟ أن تبنى النفوس عليها وبها، والذكر حصن حصين، والذي يذكر ربه حي والذي لا يذكره ميت. نحن نحتاج الآن في عالم يعني اليوم يأتيك شخص يخيفك بتهديد ووعيد، فماذا تحتاج؟ أن تذكر عظمة الخالق ليهون عندك هذا المخلوق. استحضرت عظمة الله فصار السلطان في عينك الذباب، هذه التي قالها هو اعتمد فيها على ماذا؟ البنيان له أساسات وله أعمدة وله جدران وله أبواب، لكن فيه أيضا تجميل وتزيين. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا كمل البنيان فبيضه بحسن الخلق والإحسان إلى الناس، ثم حطه بسور من الحذر لا يقتحمه عدو ولا تبدو منه العورة، ثم أرخي الستور على أبوابه، ثم أقفل الباب الأعظم بالسكوت عما تخشى عاقبته، ثم ركب له مفتاحا من ذكر الله به تفتحه وتغلقه، فإن فتحت فتحت بالمفتاح، وإن أغلقت الباب أغلقته به، فتكون حينئذ قد بنيت حصنا تحصنت فيه من أعدائك، إذا طاف به العدو لم يجد منه مدخلا فييأس منك. ثم تعاهد بناء الحصن كل وقت، فإن العدو إذا لم يطمع في الدخول من الباب نقب عليك النقوب من بعيد بمعاول الذنوب، فإن أهملت أمره وصل إليك النقب، فإذا العدو معك في داخل الحصن فيصعب عليك إخراجه، وتكون معه على ثلاث خلال: إما أن يغلبك على الحصن ويستولي عليه، وإما أن يساكنك فيه، وإما أن يشغلك بمقابلته عن تمام مصلحتك. فلا تزال تبتلى منه بغارة بعد غارة حتى تضعف قواك ويوهن عزمك فتتخلى عن الحصن، وهذا حال أكثر النفوس مع الأعداء. طيب نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى خلوة شرعية، عزلة شرعية. شرعية ما معنى الشرعية؟ الفرق بينه وبين التصوف الذي يقول اعتزلوا الناس روحوا المغارات والكهوف. الخلوة الشرعية مثل الاعتكاف، تبكير المسجد، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نحتاج إلى عبادات الخلوات. ليش؟ لأن عبادات الخلوات يباهي الله بها الملائكة. لماذا؟ لأن هؤلاء أصحابها أخلصوا له، فلا يريدون أن يطلع الناس على أعمالهم. يقول أحد أصحاب محمد بن أسلم الخراساني: صاحبت محمد بن أسلم أكثر من 20 سنة، لم أره يصلي حيث أراه ركعتين من التطوع إلى يوم الجمعة، وكان يدخل بيته ويغلق بابه ولا أدري ما يصنع، حتى يعني مرة سمعت ابنا له صغيرا يحكي بكاءه. كذا واحد ولد صغير طلع يقول: أبي يبكي زي كذا، فعلمت أنه يبكي. قال: وكان إذا أراد أن يخرج غسل وجهه واكتحل فلا يرى عليه أثر البكاء. وكان يصل قوما ويكسوهم ويقول للرسول: انظر، يعني لخادمه لولده، أن لا يعلم من بعثه، لا أريد أن يعرف من الذي أرسل هذا. وكان إذا صلى في بيته ينشج نشيجا، ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله وأحد يرى ما فعله. كانوا يخفون أعمالهم عن نسائهم وزوجاتهم.